وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعد في المقال واجترى. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي، يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه، وصرف في المنهاج في منهاج، ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر، واعلم بأن الأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. فيقول مصنف رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا هو بإذن الله عز وجل هو الدرس قبل الأخير، يعني بإذن الله عز وجل الدرس القادم ننهي هذه المنظومة بعون الله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: وعندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. هذه المسألة حقيقة ذكرها بعض من ذكرها من المتأخرين في أيهما أفضل، جنس الملائكة أم جنس البشر، جنس الملائكة أم جنس البشر. وهذه حقيقة المسألة لم يرد فيها كلام لسلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، لكنه ذكرها بعضهم وذكروا فيها خلافا. فقيل أن المعيان البشر أفضل من الملائكة، واستدلوا على ذلك أن الله جل وعلا أمر بالسجود لآدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم، قالوا فدل على أنهم أفضل من الملائكة. والقول الثاني أن الملائكة أفضل، ولذلك جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أين الملائكة؟ والقول الثالث التوقف، وهذا الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه لم يرد تحديد في ذلك. والقول الرابع، وهو أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، وهذه قاعدته في مسائل التفضيل، أن التفضيل لا بد أن يرجع فيه إلى النص، فإن لم يرد ويثبت هناك نص فإننا لا نقول بالتفضيل المطلق بل نفصل. فقال الملائكة باعتبار البداية أفضل، والبشر باعتبار النهاية أفضل. فإن الملائكة باعتبار البداية خلقت من نور، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في البداية أفضل، وأما في النهاية فالبشر أكمل وأفضل، لأن البشر خاصة من أطاع منهم ربه جل وعلا فإنهم قد غرست فيهم الشهوة والظلم وحب المعاصي، وعندهم طابع العصيان، ولذلك فإن من خالف هذا كله بترك الشهوات والشبهات والعصيان ثم فاز بالجنة فإن هذا يدل على كماله، بخلاف من لم يجاهد نفسه على ذلك. ولذلك نظير هذه المسألة يذكرون: أيهما أكمل وأفضل، من كان يجاهد نفسه على الطاعة، أو من كانت الطاعة يسيرة في حقه؟ يعني بعض الناس يشق عليه الصوم، ففي كل يوم يصوم يجاهد نفسه، وآخر يحبب إليه الصيام، يكون الصيام عنده من أسهل ما يكون، أيهما أفضل؟ هم يختلفون، فقيل الأول أنه يجاهد، وقيل الثاني، وقال بعضهم الثاني ما وصل إلى مرحلة التلذذ إلا بعد مجاهدة، فهو بهذا الاعتبار أفضل. على كل حال يعني هذا نظيره، والأجر والثواب شأنه عند الله تبارك وتعالى. ثم قال قال أي الإمام أحمد رحمه الله: ومن قال سوى هذا افترى، أي من تفضيل خالف فقال أن تفضل الملائكة على البشر، وقد تعدى في المقال واجترى. وهذا كما ذكرنا أن مسألة خلافية وذكرنا الأقوال فيها. قال رحمه الله بعد ذلك: في فصل في ذكر الإمامة، أي تنصيب الحاكم وما هي وظائف الحاكم وولي الأمر. قال: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامي. وهذه سنة الله جل وعلا أنه لا بد أن يكون لكل جماعة إمام وحاكم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم، لأن مصالح الناس لا تنتظم إلا بحاكم ينظم أمورهم. قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولذلك نصب الحاكم أمر من مهمات الدين، بل من مهمات الدين والدنيا، لصلاح الدين والدنيا. فإنه لا يمكن أن يصلح أمر الناس إلا بحاكم ولو ظالما، فإن الحاكم كما سيأتي بوظائفه يجمع الناس، يدفع الشر، يحقق العدل، يقيم الحدود، يقيم الجهاد، يقيم شرع الله جل وعلا، ولو كان على ضعف، لكنه لا تنتظم مصالح المسلمين إلا أو مصالح الناس عموما إلا بحاكم. ولذلك قال: لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمام. حتى في عصر النبوة كان خليفتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أمروا عليه أبو بكر رضي الله عنه. ما هي وظائف الحاكم؟ قال: يذب عنها كل ذي جحود، أي يذب عنها، يدافع عنها كل جاحد، أي كل كافر. وهذه من مهمات ولي الأمر حماية الشريعة من الكفار والزنادقة والملحدين، سواء كان حمايتها بالسيف بقتالهم وقمعهم وسجنهم ومحاربتهم، أو كان ذلك بالعلم، فإن العلم أخو السيف. ولذلك والجهاد إما يكون بالسيف والسنان أو يكون بالعلم والبيان، وهذا كله من مهمات ولي الأمر. قال: ويعتني بالغزو والحدود. الغزو أي الجهاد، والجهاد واجب وهو ماض في جميع الأزمنة وهو واجب على الأمة، لكن الجهاد جهادان: جهاد طلب أي ابتداء، وهذا واجب لكنه قد ترك منذ أزمنة لعدم القدرة للأسف، بمعنى أن يغزو المسلمون الكفار ويخيرونهم خصال أحد خصال ثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو القتال، حتى يفتح الأمصار ويكون الدين كله لله. وهكذا فعل سلف هذه الأمة، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها لذلك، ليكون الدين كله لله، حتى وصلوا في المغرب إلى حدود المحيط من بلاد المغرب وما وراءه، وبلغوا بلاد الأندلس، وبلغوا فوق بلاد الأندلس من الدول الأوروبية، وبلغوا في الشرق إلى أقصى الشرق وما وراء النهرين، إلى أن أصابت أمة ما أصابها من ضعف فتركت الجهاد. وأما الجهاد الثاني فهو جهاد الدفع، بمعنى أن يأتي العدو ويغزو بلاد المسلمين فيدفعه المسلمون حسب القوة والطاقة، فهذا أيضا من واجبات ولي الأمر. قال: والحدود أي إقامة الحدود كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر وقطاع الطريق والبغاة إلى آخر الحدود، فإن هذه الحدود يجب على ولي الأمر إقامته، بل لا تجوز إقامتها إلا عن طريق ولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود. ولذلك إذا عطلها ولي الأمر لا يقيمها أحد، بل هذا من اختصاص ولي الأمر. قال: وفعل معروف وترك منكر، أي فعل الأمر معروف والنهي عن المنكر. سيعقد له المؤلف فصلا بعد هذا، وأنه من واجبات الشريعة، وهو واجب لكل أحد، الصغير والكبير وولي الأمر والحاكم والمحكوم والمرأة والرجل، كل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسبه، لكن المسؤولية العظمى مناطة بولي الأمر، خاصة فيما يتعلق بالإنكار باليد. ولذلك فضلت هذه الأمة بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وسيتكلم المؤلف رحمه الله في فصل بعد هذا عن بعض أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ونصر مظلوم وقمع كفر، أي كذلك نصرة المظلوم، سواء كان مظلوما من المسلمين أو من أهل الذمة، فإن الظلم حرام، لا يجوز إيقاعه على مسلم ولا إيقاعه على كافر إن كان له حق كأهل الذمة وأهل ومن له عهد وأمان. ولذلك يجب الوفاء بالعهد ويجب نصرة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكف عنه الشر. قال: وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج، كذلك من حقوق من واجبات ولي الأمر أخذ الأموال. وهذه الأموال أشار إليها، قال: أخذ مال الفيء ومال الخراج. الفيء هو الغنيمة إذا غزا المسلمون وأخذوا غنائم من الكفار، فإن هذه الغنائم تقسم 5 أخماس، 4 أخماس منها يكون على المقاتلين، توزع على المقاتلين، والخمس يخمس 5 أخماس أيضا، خمس لله ورسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. فالخمس الأول لله والرسول، وهذا فيء يصرف في مصالح المسلمين، يكون لبيت المال المسلمين يصرف في مصالحهم. والخمس الثاني فإن لله خمسه وللرسول، ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيكون الفيء خمس الخمس، يعني جزء من 25 جزءا من الغنيمة، ويصرف في مصالح المسلمين. قال: والخراج. الخراج ما هو؟ الخراج كذلك ولي الأمر إذا فتح بلاد من بلاد الكفار وحازها المسلمون، فإن هذه البلاد الأراضي ولي الأمر مخير بين أمرين: إما أن يوزع الأراضي غنائم على الفاتحين والمقاتلين، وإما أن يوقفها ويوزعها كأجرة، يعني يجعلها وقف ويوزع، يقول: هذه الأرض لزيد وهذه لعمر، ليست ملكه لكنه كالأجرة، يدفع عليها خراج سنوي. الخراج كأجرة الأرض، يدفع عليها خراجا سنويا، يكون خراج لبيت المال. من يأخذ الخراج؟ من يأخذ الفيء؟ ولي الأمر. قال: ونحوه، أي ونحو ذلك من أخذ مال الزكاة، إذا أرسل ولي الأمر جباة الزكاة ونحوهم. قال: والصرف في منهاج، أي يجب عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين، وهذا كذلك من أعظم الواجبات، بل إن الصرف في المصالح أعظم واجبا من قضية الأخذ، لأن مسؤولية أعظم. قال: ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. ولي الأمر كيف ينصب؟ ينصب بأحد 3 طرق. الطريقة الأولى بالنص، أي أن يوصي الخليفة قبله أن الخليفة بعد فلان، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما نص على خلافة عمر. الثاني الإجماع، بأن يجمع أهل الحل والعقد على أن الخليفة فلان، كما أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر. الثالث القهر، بمعنى أن يأخذه بالقوة، يأتي رجل ويأخذ الملك بقوة وقهر السلطان، فإن هذا إذا دانت له الأمر دان له الأمر أصبح واليا شرعيا تجب طاعته، وهذا حدث بما حدث الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبدا حبشيا مجدع الأطراف فاسمع وأطع. قال وشرطه أي شرط الإمام ذكر جملة من الشروط نمر عليها سريعا. قال الإسلام، والإسلام شرط، ومعنى ذلك أن الكافر لا يكون ولي أمر المسلمين بل تجب إزالته، لكن متى تجب إزالة الكافر؟ مع القدرة، فإن كان هناك قدرة ولم تتحقق مفاسد عظيمة يجب أن يزال، وإلا فإنه يترك لعدم إهدار دماء المسلمين. قال والحرية بمعنى لا يكون عبدا، وهذا هذه شروط سيذكرها المؤلف، الحرية، العدالة، كونه سميعا أي يسمع ليس بأصم، وكونه ذو دراية بالحكم درية، وأن يكون من قريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش ولا تقدموها وتقدموها، وأن يكون عالما بالأحكام وشؤون الحرب، وأن يكون مكلفا بمعنى يكون بالغ عاقل، فالمجنون لا يولى والصبي لا يولى، ذا خبرة بالإدارة والحكم، وحاكما أي له قوة الحكم والسلطان. هذه كلها شروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله، شروط عند الاختيار، وهذه أمر مهم، أي إذا أردت أن تختار ولي الأمر فاختر من هذه صفاته، لأن هذا هو الأكمل في كونه وليا للأمر. ولكن إذا أصبح ولي الأمر إما بالنص أو بإجماع أهل الحل والعقد أو بالقهر والقوة ولم يكن فيه هذه الصفات ما عدا الإسلام، لو كان عبدا، لو كان لا يسمع، لو كان غير مكلف إلى آخره، فتجب له السمع والطاعة. لكننا نتكلم الشروط يذكرها الفقهاء رحمه الله شرط عند اختيار الإمام، فإن كانت عند الاختيار يجب عند أهل الخير حل والعقل أن يختاروا هذه الأمور، ما وجب أن يختار نصب بالقوة بالقهر إلى آخره، فتجب طاعته ولو لم تتوفر فيه هذه الشروط، طبعا ما عدا الإسلام. والدليل على ذلك ما ذكرناه، فاسمع، قال وإن تولى عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع وأطع، ولذلك تجب السمع والطاعة. لذلك قال وكن مطيعا أمره أي أمر السلطان فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتضر أي يطاع ولي الأمر في سياسة الدولة إلا ما يتعلق بمعصية، فإن أمر بمعصية الله بترك واجب أو فعل محرم فلا سمع ولا طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحمد لله رب العالمين.